إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. إلى قوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ومثل قوله: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، هاجروا وجاهدوا واتقوا الله واعبدوه وابحثوا عن الأرض التي تقربكم إليه وتبعدكم عن الفتن، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأحيانا تأتي تعزية وتصبير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، المشرك والمبتدع لن يتقبل منكم، أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. وأحيانا تأتي في الطريقة الحسنى في المجادلة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون، إلى آخر الآيات. وأحيانا في المجادلة الحقيقية معهم مع المعاند المعجب برأيه، قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. الآيات يا عباد الله مئات مئين من هذه التلقينات القريبة إلى قلب المؤمن. ربه جل وعلا يلقنه ما ينفعه، تعويذه تعوذه، أو علم ينتفع به، أو طريقة في الرد على أهل الباطل، أو تسلية وتصبير. ما بالنا نزهد؟ كم مرة استخدمنا هذه التي لقننا الله إياها؟ كم مرة قلناها أمام المشرك، أمام المبتدع، أمام المخاصم، أمام المجادل، أمام الطوائف كلها؟ كم مرة؟ زهد في القرآن. أنصحك يا أخي أن تجعل هذه الختمة من ختماتك، فتقف على هذين الحرفين، وكلما قال لك ربك قل قف وافهم ما تقول وعظم هذه الكلمة. ربك يلقنك، يقول لك قل، ثم اعرف قدرها، عندها سينفتح لك باب عظيم من العلم والإيمان. إذا كان ابن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فقف وأرع لها سمعك من بين الآيات. وتلك لها صفة العموم، وهذه أخص وأقرب. ربك يقول لك مباشرة قل كذا وكذا، قله واعرف معناه وأقبل على القرآن، وأنا ضامن لك أن تستغني عن كثير من أقوال الناس ومجادلاتهم وردودهم وأقوالهم عندما تصل إلى الحقيقة التي لقنك إياها ربك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا الإقبال عليه والفرح به والاستغناء به عن غيره إلا ما بينه من السنة والأثر يا رب العالمين. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله مؤنسنا في وحشتنا وفي غربتنا وفي قبورنا يا رب العالمين. اللهم اجعله سائقنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا لا علينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن والإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا يزيد المشركين ولا المبتدعين ولا المعجبين بآرائهم إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الإنس والجن علماؤهم وعامتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللهم انفعنا وارفعنا بهذا القرآن. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. ثم إني مستغيث فاستغيثوا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبالقرآن وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالصيب النافع يا رحمن. اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء وإن بنا من الجهد والفاقة والغلاء ما لا نشكوه إلا إليك ولا يرفعه إلا أنت. اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا وأنزل معه البركة. اللهم أنبت به الزرع وأدر به الضرع اجعله قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.